آخر وقت لصلاة العشاء منتصف الليل أم قبيل الفجر؟ العلماء مختلفون في ذلك، فالجمهور على أن آخر وقت صلاة العشاء هو صلاة الفجر أو وقت دخول وقت صلاة الفجر، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط أن يترك المرء الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة التي تليه، وهذا عام في جميع الصلوات إلا الفجر فإنه خارج عن هذا الإجماع لأدلة كثيرة تقطع بأن آخر صلاة الفجر أو آخر وقت الفجر طلوع الشمس. لكن ذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن آخر وقت صلاة العشاء نصف الليل، وفي ذلك عدة أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي موسى الأشعري لما جاء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه أوقات الصلاة، فصلى به يوما في أول الوقت، ثم صلى به اليوم التالي في آخر الوقت، وقال له: الوقت بين هذين يا محمد، فكان في اليوم الثاني أن صلى به العشاء بعد ثلث الليل، وفي رواية مع نصف الليل. وثبت أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآخر وقت صلاة العشاء نصف الليل. وهذه الأدلة أصرح من الدليل الذي استدل به الجمهور، لأنه كما جاز تخصيص صلاة الفجر بأن آخر وقتها طلوع الشمس، كذلك يجوز أن تخصص صلاة العشاء ويكون آخر وقتها صلاة نصف الليل، فهذا هو الأقرب إلى الصواب والله تعالى أعلم، إلا في حالة العذر كمن نام وقام بعد نصف الليل فله أن يصلي في أي وقت قام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، والله أعلم.